يقول مالك رحمه الله: إذا تبايع الرجلان وقال البائع: أبيعك على أن أستشير فلانا، ولدي، أخي، أبي، جاري، شريكي، فإن رضي البيع فالبيع ماض، فقال المشتري: قبلت. فذهب البائع ليستشير، وقبل أن يأتي بالجواب، لحظة يا إخوان، قبل أن يأتي البائع بنتيجة الاستشارة، ما لقي صاحبه الذي سيشاوره؟ قال المشتري: أنا ندمت، لا تشاور، أنا ندمت، أريد فسخ البيع. إيش تقولون؟ له حق في هذا ولا ليس له حق؟ ها؟ إيش تقولون؟ لا خرجنا من المجلس، احنا انتهينا من المجلس، تبايعا وافترقا على ان المشاورة غدا بعد العصر، فجاء المشتري عند الظهر وقال للبائع: لا تشاور، انا بطلت. ها ايش تقولون؟ ها؟ ليس للمشتري هذا الحق، لانه من جانبه البيع ماض. وفاتتنا نقطة في الحديث الأول، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع خيار، وسيأتي في مواطن أخرى، إذا قال المتبايعان في المجلس: بعت اشتريت، فالحديث على أنهما بالخيار ما دام في المجلس. لكن إذا قال أحدهما للآخر: أنا أريد خيارا أسبوع، أريد خيارا يومين أو يوما، يقول: ما في مانع، روح. فهل بمجرد افتراقهم من المجلس تم البيع ولا متوقف على المدة؟ متوقف على المدة. وإحنا هنا تبايع وقال البائع: غدا أشاور صاحبي، فبينهما موعد إلى إيش؟ إلى الغد. متى؟ بعد العصر. فجاء المشتري وقال: يا البائع، لا تشاور، انا من الان بطلت، اريد فسخ البيع. هل يسلم من عهدة الشراء او يلزم به؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ خيار المجلس وانتهى ولا لا؟ وانتقلنا الى خيار الشرط، بان يشاور، من حق البائع ان يشاور ام لا؟ المشتري ملزم بالشراء، والبائع عنده فرصة المشاورة. اذا يمكن ان يكون الخيار لاحدهما على الاخر فقط، حينما يقول البائع: انا بعتك ولكن اشاور الى الغد. المشتري قال: قبلت. لو كان العكس، المشتري قال: اشتريت على ان اشاور الى الغد، فقال: روح شاور. لو ان البائع يأتي للمشتري وقبل المشاورة ويقول: انا هونت، يقبل منه؟ لا يقبل منه. لكن اذا جاء المشتري من الغد وقال: شاورت فلم تنفع المشورة، واشار علي برد البيع، له حق ولا لا؟ له حق. اذا المتبايعان لكل واحد منهما الخيار على صاحبه ما لم يفترقا. فان افترقا عن اشتراط الخيار، اما ان يكون اشتراط الخيار لهما معا، يقول: هيا تبايعنا والخيار بيننا الى الغد، يبقى كل منهما له حق الخيار. اذا قال البائع: اذهب وشاور ولك الخيار الى الغد، يبقى البائع اصبح ماله خيار. واذا قال المشتري: اشتريت ولي الخيار الى الغد، يبقى المشتري له الخيار والبائع لا خيار له. وهكذا يكون خيار الشرط لهما معا، او لكل او لواحد منهما على الاخر. وخيار الشرط هذا يكون في البيع كما قلنا، وفي الصلح بمعنى البيع. إذا كان هناك نزاع بين اثنين في عين من الأعيان، لي لا لك، هذه كبيرة هذه صغيرة، ونتفق ونصطلح على قيمة مدفوعة، يسمى صلح بمعنى البيع. يقول أفكر في هذا الصلح إلى الغد، يدخل فيه خيار الشرط. وكذلك يدخل في الإجارة، أستأجر منك الدار ولي خيار 3 أيام، ما في مانع. ولكن هنا نقطة ينبه عليها الحنابلة، إذا كان خيار الشرط في الإجارة أو في البيع يراد به الاحتيال على المرابات فالشرط باطل ولا يجوز. ومتى يكون الشرط حيلة لأكل الربا؟ يقول الحنابلة، إذا اشتريت دارا وقلت لي خيار 2 شهر، والحنابلة ليس عندهم تحديد المدة، المدة على ما اتفقا عليه، وقال البائع لا مانع، خذ الدار وجيب الثمن ولك خيار 2، ولكن وراء الدار والثمن والشهرين هو ان اصل القضية صاحب الدار جاء للمشتري وقال اقرضني 100,000، قال لا ما عندي 100,000، بعني الدار. قال كيف انا ساكن فيه؟ ابيعك الدار واجعل لك الخيار 6 أشهر والدار عندك، وبعد 6 أشهر ان شئت امضيت البيعة، وان شئت رددت الدار واخذت 100,000. يبقى المشتري اخذ الدار سكنها قديش؟ 6 أشهر، ثم يرد الدار وياخذ 100,000 كما هي، يبقى استفاد بال100,000 ايش؟ اجرة الدار 6 أشهر، يبقى هو عين الربا. وكذلك الاجرة، اجرتك الدار ولك الخيار 3 أشهر، لو كان مثل المدينة ومكة والموسم 2 أو 3، وكانت الإيجار مدة الموسم، يريد ان يقترض من قال مالك عندي قرض، لكن اجرني الدار ولي الخيار، فياخذها مدة 3 أشهر، يكون الموسم اجرها واستفاد منها، ثم بعد نهاية الموسم يقول لي جيب لي فلوس وخذ دارك انا هونت. اذا خيار الشرط يدخل في البيع ويدخل في الإجارة ويجوز باتفاق الجمهور، إلا إذا كان حيلة لانتفاع صاحب السلعة بالنقد واستفاد صاحب النقد بالانتفاع بالعين، فهي حينئذ تكون حيلة للتوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا كانت الأجرة سيحسبها هذيك الساعة غير، يبقى ما فات على صاحب الدار شيء. فإذا استعمل الشرط في خيار الشرط في السلعة بيعا أو إجارة من أجل أن يتوصل بالانتفاع مقابل القرض فهذا الشرط باطل.